إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، نتابع الحديث عن شروط شركة العنان. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه منهاج الطالبين، وفيهما أهلية التوكيل والتوكل، وفيهما أهلية التوكيل والتوكل. هذا الشرط عائد على العاقدين، أحسنت. وقوله أهلية التوكيل، التوكيل عادة يصدر من الموكل، وفي الشركة ينبغي أن يكون كل واحد منهما موكلا لشريكه، فحتى يصح التوكيل من كل منهما أو منهم إذا كانوا أكثر من اثنين، فلا بد من أن تتوفر في كل واحد منهم شروط، أهمها أن يكون عاقلا بالغا مختارا غير مكره، أن يكون عاقلا بالغا مختارا غير مكره. شرط العقل، لأن المجنون والصبي غير المميز، بل والصبي المميز، لا يحسن التوكيل، وكذلك الجنون لو ابتلي به رجل كبير أو امرأة فإن الجنون كذلك يمنع صاحبه أهلية التوكيل، لا يستطيع التوكيل، لا يدركه ولا يعقله. وكذلك الحال إذا كان الشركاء مكرهين، أو كان أحدهما مكرها، فإن المكره لا تصح عبارته ولا يصح تصرفه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ثم قال: والتوكل. التوكل له علاقة بالتصرف، له علاقة بالتصرف، والمعنى يجب أن يتمتع كل من الشركاء بأهلية تمكنه من التوكل، من مزاولة التجارة وحسن التصرف في المال، من مزاولة التجارة وحسن التصرف في المال. وهذا إضافة إلى الشروط التي ذكرنا من العقل والبلوغ والاختيار، ينضم شرط رابع له علاقة بحسن التصرف، وهو الرشادة، أن يكون كل واحد من الشركاء رشيدا، والرشيد هو الذي يحسن التصرف في المال، يعني إذا كان المال بين يديه أولا يحرسه ويحفظه من الأغيار ومن أهل الأطماع، ثم أيضا يملك أو يحسن أن يسلطه في وجوهه، وإذا أراد أن ينميه ويضارب به فإنه يحسن إبرام العقود ويعرف فقهياتها، إضافة إلى أنه يملك الخبرة التجارية التي تؤهله أن يبرم العقود التي تنجح مصلحة هذه الشركة. ثم بعدها قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المتن: ويشترط خلط المالين، وهذا شرط يتبع المحل، يتبع المحل وهو الركن الثالث من أركان الشركة. ذكرنا في محاضرتنا السالفة بأن للشركة ثلاثة أركان: الصيغة وهي الإيجاب والقبول، والعاقدان الموجب والقابل، والشرط والركن الثالث هو المحل الذي يرد عليه عقد الشركة وهو المال والجهد البدني. إذن يشترط خلط المالين، يشترط خلط المالين، والمقصود والمراد بالخلط عند الشافعية الخلط التام الذي يتعذر بعد حصوله فصل كل مال للشركاء عن مال أخيه. مرة أخرى، هذه جزئية مهمة وهو شرط عند الشافعية دون غيرهم من العلماء كالحنفية والمالكية والحنابلة. الشافعية يشترطون حتى تصح الشركة أن يكون المال بين الشريكين أو بين الشركاء مشاعا، أن يكون مختلطا اختلاطا تاما. لو أراد أحد الشريكين أن يأخذ أو أن يسترجع ماله لا يمكنه هذا، يتعذر عليه ذلك. وها هو يؤكد على ما ذكرنا فيقول رحمه الله: بحيث لا يتميزان، يعني أن يخلطا المال الذي بينهما والذي اتفقا أن يكون نواة لهذه الشركة، أن يخلطاه خلطا بحيث لا يمكنهما تمييز كل مال كل واحد منهما إذا كانا اثنين، أو تمييز كل واحد منهم إذا كانوا ثلاثة أو أكثر. ثم بعدها قال رحمه الله: وتصح في كل مثلي، وتصح في كل مثلي. قبل أن أشرح هذه الجملة أود أن أذكر بناتي الفضليات بأن المال نوعان، بأن المال يعني أصناف المال، بأن المال كجنس يشمل أصنافا كثيرة. من خلال التأمل العلماء رأوا أن المال في جميع أصنافه يقع على نوعين: على نوع هو مثلي، وعلى آخر هو قيمي. أما المثلي فذو نظائر متساوية، يعني نظائره متساوية، لا فرق بين حبة وحبة أو بين متاع ومتاع. والمثليات قديما كانت مما تكال وتوزن، اليوم اختلف الأمر، وذلك أن كثيرا من القيميات توزن وربما أيضا تكال، ولذلك لا بد من أن نسمي المثليات بأسمائها أو نعينها حتى يعني ترشدنا إليها. المثليات قلنا الأشياء التي نظائرها متساوية، لا يختلف أو لا اختلاف بين أجزائها وأفرادها، مثل الدراهم والدنانير، وكذلك مثل العملات المعتمدة في الأمصار عربية أو أعجمية، مسلمة أو كافرة. فلو أخذت مثلا مقدارا من عملة واحدة، ستجدين أن المقدار الذي أخذت يتساوى مع نظائره ولا فرق بينها. مثلا العملة المتداولة عندنا الشيقل، لو أخذت مثلا شيقلا واحدا، شيكل واحد، وقارنته بالشواكل الأخرى، سوف لا تجدين فرقا بين شيكل وشيكل، صحيح؟ لو أخذت مثلا 50 شيكل وقارنتها بمثلها، سوف لا تجدين فرقا، وكذلك لو 100 شيكل وهكذا. أيضا الدراهم مثل ذلك، شريطة أن تكون صحاحا، أن تكون صحاحا وأن تكون على صفة متحدة كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى. المهم أن نفهم بأن الدراهم، الدنانير، العملات، الأوراق النقدية، هذه كلها تتبع القيميات. هل هذا صحيح؟ أيوة، تتبع المثليات ولا تتبع القيميات. ومن ذلك الحبوب، الحبوب مثل القمح، فإن حبات القمح تكاد تكون متساوية، فالفرق بين حبة وحبة يكاد يكون نسبيا جدا، ولذلك يعفى عن هذا الفرق، فهو من المثليات. وكذلك الشعير، البقوليات ذات النوع الواحد كالفول أو الحمص أو الباقلاء، البازيلا، فهذه كلها من المثليات أيضا. أي نعم. وأما القيميات فهي المال المتقوم على خلاف من المال المثلي، وهو الذي نظائره متفاوتة ومختلفة. ومثاله الدواب، كذلك الدور، من القيميات الثياب، من القيميات الثياب، وأشياء كثيرة، أشياء كثيرة. المهم ضابط القيمي هو الذي نظائره متفاوتة. أعود إلى عبارة عالمنا الإمام النووي رحمه الله تعالى، أفاد في الكلمة الأخيرة، قال: وتصح أي الشركة في كل مثلي، في كل مثلي. إذن كأنه حصر الشركة عند الشافعية على المثليات، واستبعد أن تكون الشركة صحيحة في القيميات. فتجوز في الأوراق النقدية أو في الدراهم والدنانير أو في النقد المسقوط كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وكذلك في الحبوب والبقول. وأما النقد الخالص فتصح فيه الشركة، وهو النقد غير المغشوش. أما النقد المغشوش، يعني لو مثلا كانت هناك دنانير ذهبية مغشوشة أو دراهم فضية مغشوشة، فينظر، فإذا كان الغش فيها محدودا لا يمنعها رواجا وتداولا في الأسواق، تصح الشركة بها. لكن إذا كانت نسبة الغش فيها كبيرة، فزهدت فيها الأنفس، فباتت كاسدة غير متداولة في أسواق المسلمين وفي تعاملاتهم، فلا تصح الشركة فيها. وذلك أن الشركة مبنية رجاء الربح، يعني الناس يعمدون إلى الشركة بقصد نماء مالهم ونجاح مصالحهم. فإذا كانت العملة التي سيتجرون بها كاسدة لا يقبل بها أحد ولا يتعامل بها الناس، عندئذ كأننا كأننا لا نفعل شيئا، كأننا لا نفعل شيئا. ثم بعدها قال، بعدها قال: دون المتقوم، دون المتقوم. إذن الشركة عند الشافعية تصح في المثليات دون المتقومات، دون المتقومات. وبالمناسبة لزيادة الفائدة، فهذا الشرط لم يكن إلا عند الشافعية وحدهم. إن سألتن عن مذهب العلماء الآخرين كالحنفية والمالكية والحنابلة، فإنهم يقولون بأن الشركة كما تصح في المثليات فإنها تصح في الايه، في المتقومات او في القيميات، الايه، البضائع او الاموال ذات النظائر المتباينه والايه والمختلفه. واذكر مره بالايه، بالمال المتقوم كالحيوانات. يعني يندر جدا ان نجد بقرتين متساويتين من كل وجه، او بعيرين أو ناقتين متساويتين من كل وجه، أو شاتين متساويتين من كل شيء، من كل وجه. وكذلك الدور، كذلك الدور والبيوت، أيضا الثياب، المعجنات التي لا تدرك إلا بإضافة أكثر من شيء فيها، مثل الهريسة. الهريسة لفظ يدل على الحلى المصنوع من أكثر من شيء من المطعومات. واضح؟ أي نعم. ثم قال بعدها: وقيل تختص بالنقد المضروب. قيل صيغة تمريض. الإمام النووي رحمه الله تعالى بقوله هذا يعذر، ويقدم تمام الفائدة للطلاب والطالبات، كأنه يقول: يا بنات الكريمات، هناك قول مريض، قول ضعيف لبعض الشافعية، أفاد بأن الشركة فقط تختص بالنقد المضروب، يعني يستبعد منها، يستبعد منها المثليات كالحبوب والبقوليات وما شابه ذلك، وتقتصر فقط على المثليات من النقدين. واضح؟ طبعا إذا استبعدنا غير النقدين من المثليات، فكل ما هو متقوم مستبعد بالأولى. واضح؟ أي نعم. لكن كما ذكرنا، هو أعرب بأن هذا قول ضعيف، قول ضعيف. لكن نريد أن نقول: ما المراد بالمضروب؟ ما المراد بالمضروب؟ قديما يا بناتي، العملة المتداولة كانت من الدنانير الذهبية والدراهم الفضية، كانت من الدنانير الذهبية والدراهم الفضية. وهذا يعبر عنه بالإيه؟ بالنقد. يعني إذا قرأت كلمة النقد في لغة الفقهاء، فإنها مصروفة إلى ماذا؟ إلى الذهب والفضة، إلى الدنانير، لا إلى السبائك، لا إلى السبائك أو إلى الفلوس التي هي من معادن أخرى، وإنما تصرف تحديدا إلى الدنانير وإلى الدراهم. معنى المضروبة هي التي صكها الإمام أيامئذ، أو صكها الرئيس أو الملك أو وزارة المالية على التعبير المعاصر. واضح؟ وهذا الصك كأنه يعطيها شرعية وقانونية على التداول، على التداول بها في أسواق المسلمين لتكون ثمنا للأشياء، لتكون ثمنا للأشياء. لكن بعد هذا البيان مرة أخرى بنقول: من قال هذا فقوله مريض غير معتمد، لأنه ضيق واسعا. وإلا فالشركة العنان كما تصح في النقدين المضروبين تصح كذلك في كل مثلي إن كان من المطعومات أو من غير المطعومات، من المطعومات أو من غير المطعومات. ثم بعدها قال رحمه الله: ولا يكفي الخلط مع اختلاف الجنس، ولا يكفي الخلط مع اختلاف الجنس. هذا كلام دقيق ونافع. رجع يحدثنا عن الخلط، قبل قليل ذكر أن الخلط شرط من شروط الصحة، صحة شركة العنان، وذلك أن الشركة عند الشافعية لا تصح إلا في إلا مع الشيوع في المالين، إلا مع الاختلاط التام، ونقصد بالتام ذاك الذي لا يمكن لأحد من العاقدين أن يميز ماله من مال صاحبه. واضح؟ بيقول: ولا يكفي الخلط مع اختلاف جنس، مع اختلاف جنس. خذوا بالكم، نحن نقصد بالخلط الخلط التام، وهذا يعني أن الشركاء إذا بذل كل واحد منهم مالا هو من جنس يغاير جنس المال الذي بذله شريكه، لا يكون الخلط تاما، بل يكون يعني التمييز والفصل بين المالين ممكنا، بمعنى يستطيع كل من الشريكين أن يميز ماله متى أراد. مثال اختلاف الجنس: كما لو شارك أحدهما بمثلا بمئة دينار من الذهب، وشارك الآخر مثلا باثني عشر أو بألف ومئتي درهم من الفضة، وخلطاهما، فهل هذا الخلط تام؟ هل هذا ليش؟ لأنه بمقدور كل واحد منهما أن يميز ماله عن مال صاحبه. واضح؟ طبعا. ومن أمثلة اختلاف الجنس أن يساهم أو أن يشارك أحد الشريكين بألف دينار أردني، وأن يساهم الآخر مثلا بألف وخمسمائة ألف، يعني بألف ونصف الألف من الدولار الأمريكي، ثم خلطاهما، فهل هذا الخلط تام؟ ليس تاما، وذلك أنه لا يتعذر الفصل بين المالين، فيمكن لأي واحد منهما أن يميز ماله متى أراد. واضح؟ إذن المراد باتحاد الجنس أن يكون كل منهما يبذل دينارا أردنيا، أو أن يبذل كل منهما دولارا أمريكيا، أو أن يبذل كل منهما قمحا، بل وقمحا متحد الصفة، يعني قمحا أسود أسمر كقمح الشام، فإنه مشتهر بالسمار كما يقولون، احنا ما شفنا، لكن جاء في الأثر الصحيح عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه لما كان خليفة زار المدينة المنورة. ليش قلت هيك؟ لأن كان مقر خلافته الشام، كان مقر خلافته الشام. واضح؟ فزار المدينة في يوم عيد، فخطب الناس في يوم عيد الأضحى، فقال من جملة ما قاله في الخطبة: وإن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمركم، أي من تمر المدينة. من سمراء الشام يقصد قمحها، وكان قمحها أجود الأنواع على الإطلاق. فلو أن أحد، لكن لا أريد أن أسبق، خلينا مع إيه؟ مع الجنس قبل إيه؟ قبل اتحاد الصفة. إذن حتى تصح الشركة لابد أن يتحد جنس العملة بينهما. الكل يشترك بدينار ذهبي، الكل يشترك بدراهم فضية، الكل يشترك بدينار أردني، الكل يشترك بدينار كويتي، الكل يشترك بشيكل. واضح الكلام؟ ثم بعدها قال: والخلط التام يقتضي اتحادا في الصفة بين مال الشركاء. وها هو يقول: أو ولا يكفي الخلط مع اختلاف الجنس ولا مع اختلاف صفة كصحاح ومكسرة. كصحاح ومكسرة، زمان كان القوم أثناء أثناء صناعة الدراهم يعني تتكسر معهم بعض بعض حباتها، فكانوا يجمعون المكسر ويتصرفون به، يعني يشترون به، لكنه لم يكن عند الناس رائجا رواج الدراهم الصحاح، لم يكن عند الناس في رتبة الدراهم الصحيحة. إذن عند الناس جميعا الدراهم الصحيحة أفضل وأنفس من الدراهم المكسرة. فلو جاء أحد الشركاء بدراهم صحيحة وجاء الآخر بدراهم مكسرة وخلطاهما، فهل هذا الخلط تام؟ ليش؟ لإمكان الفصل وإمكان التمييز بين المالين. التمييز قيد مهم هنا. بعدها قال: هذا الذي ذكرناه من اشتراط الخلط إذا أخرجا مالين وعقدا، يعني الخلط له موسمه، الخلط له وقته، وليس الخلط يعني مفتوح الباب، أو وقته ليس محددا، وقته موسع بحيث أنه يمكن أن يحصل الخلط قبل العقد وأثناء العقد، أو أن يحصل في المستقبل بعد إبرام العقد. لا، ليس الأمر كذلك عندهم. لما ذكروا الخلط قصدوا له زمنا معينا، وهو إما أن يتم الخلط قبل العزيمة على إبرام العقد، أو أن يتم بين يدي العقد، أو أثناء إبرام العقد، أو بعد التلفظ به لكن قبل أن يتفرقا أو يتفرق أحدهما من مجلس العقد. أرجو أن يكون الكلام واضحا، أرجو أن يكون الكلام واضحا. أن يخلطا المال قبل إبرام العقد يعني وقبل أن يتحدثا فهذا حسن، أن يخلطاه في مجلس العقد قبل التلفظ فهذا حسن، وأن يخلطاه أثناء الحديث فهذا حسن، أن يخلطاه بعد التلفظ لكن وكلاهما موجود في مجلس العقد، فإن العقد لم يأخذ صفة اللزوم بعد، ما زال العقد وهما موجودان في مجلس العقد فإن العقد جائز وليس لازما، بمعنى يملك أي واحد منهما بإرادة منفردة أن يفسخ العقد. واضح؟ لكن قالوا لا بد أن يحصل الخلط قبل أن يتفرقا أو قبل أن يتفرق أحدهما، لأنه بالتفرق ينقلب العقد من الجواز إلى اللزوم. إيش معنى الجواز إلى اللزوم؟ مش الحلية إلى الحرمة، لا، الجواز هنا يجوز، أحسنت يا بنتي، يجوز لأحدهما أن يفسخ العقد متى أراد ما دام وصاحبه واقفين في مجلس العقد. ودليل ذلك قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما للآخر اختر. واضح الكلام؟ إذن هذا معنى الجواز ومعنى اللزوم، أنه بالشرط عن التنازل عن خيار المجلس يغدو العقد لازما أو بالتفرق. ولذلك كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا نزل السوق وأعجبه متاع ما أن يتلفظ مع صاحبه بالعقد كان يفارق المجلس لينقلب العقد من الجواز إلى اللزوم، حتى لا يستطيع صاحبه أن يرجع فيما قال أو فيما باع. واضح الكلام؟ أي نعم. طبعا إذا كان العقد لازما، هذه كفائدة، إذا صار العقد لازما يعني مثلا انت نزلت على السوق واشتريتي شنطة، بعد أن دفعتي ثمنها وقبضتي شنطتك وخرجتي من المحل، ثم بعد ربع ساعة وكذا، إن لم تشترطي خيار الشرط 3 أيام يصير العقد لازم. فلو رجعت بعد ربع ساعة أو بعد ساعة أو كذا وقلت أنا بدي أرجع هذه، ليس لك سلطان على التاجر أن يردها، بل يمكنه من الناحية الشرعية والقانونية أن يقول: يا بنتي أنا بعت ولا أريد أن أعود فيما بعت. ولا تملكين أنت سلطة قضائية أن تلزميه بالإقالة أبدا، إلا ترضي: يا والدي، يا أيها التاجر الفاضل، يعني سبحان الله، لما انقلبت إلى البيت بدا لي أني لست بحاجة، وجدت مثلا أخي أو وجدت أمي أو أبي جاء لي بحقيبة أخرى، فبت لست بحاجة إلى هذه الحقيبة، يعني بصيغة إقناعية حتى. وطبعا هو أيضا لو أنت تحفظين حديث النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن ترغبيه فيه أو ترغبيه بهذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته. الحديث صحيح: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته، يعني التاجر الذي يقبل أن يرد المتاع لمن يعني رجع عنه، فهو في مقابل ذلك يقيل الله عثرته ويفرج الله كربته. فأنت لما بدك يعني اترغبي انه يرجع، ذكري بهذا الحديث: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته. أين؟ إذن قال: هذا الشرط الذي يتعلق بالخلط التام يراد إذا أخرجا مالين وعقدا، عندئذ صحت الشركة لتحقق الشرط. فإن ملكا مشتركا يعني فإن ملك الشريكين مالا مشتركا مما تصح فيه الشركة، كأن يكون المال هذا مثليا. كيف بدنا نتصور المسألة؟ لا أيسر منها. مثلا إخوة اثنين مات أبوهما فخلف لهم أو لهما مثلا 10,000 دينار، أليست هذه الدنانير شركة بين الأخوين؟ إذا لو تراضيا واتفقا قبل القسمة أن يبقى هذا المال شركة ونواة لعقد شركة، بصح ولا لا؟ كذلك لو كان في أي مال مثلي، في أي مال مثلي وكان شركة، وليس بالضرورة أن تكون أن يكون المال المشترك فيه قد أدركه بسبيل الميراث، لا، يمكن أن يدرك بسبيل الهبة. إجا واحد ولقى صديقين فوهبهما 1,000 دينار، فتراضيا أن يكون 1,000 دينار شركة بينهما، صح هذا، ويمكن أن تدرك أو أن يدرك المال المشترك بسبيل الوصية، بل بسبيل الشراء يروحوا يشتريان معا طنا من القمح، ثم قبل القسمة قال إيش رأيك الآن أغلقت المعابر وصار تضييق على الأنفاق، إيش رأيك نجعلهما شركة شركة عنان ويتولى كل واحد منا أن يتجر فيهما؟ قال الآخر قبل، صحت الشركة. بيقول سواء أدرك هذا بسبيل الميراث أو الشراء أو غيرهما مما يثبت به الملك، وأذن كل من العاقدين للآخر في التجارة فيه أو أذن أحدهما فقط، تمت الشركة لحصول المعنى المقصود بالخلط. بعدها نقلنا إلى صورة أخرى، وهي ماذا؟ والحيلة في الشركة في المتقوم من العروض كالثياب والدور، أن يبيع كل واحد منهما بعض عرضه ببعض عرض الآخر. صلينا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الآن أسلفنا قبل قليل بأن الشافعية يشترطون في الشركة أن تكون في المثليات، الآن طرحوا لنا مالا متقوما، قالوا اسمعوا. طبعا بالمناسبة قلت أنا المذاهب الأخرى لا توافق الشافعية على هذا، فميدان التجارة عندهم واسع، كما يجوز في المثليات يجوز عندهم في المتقومات. الشافعية كأنهم أخفقوا في هذا الشرط، يعني يبدو أنه يعني الاتجار في المتقومات أيضا صحيح، فلما وجدوا أنفسهم بمذهبهم الضيق هذا رحمهم الله تعالى يعني يفوتون مصالح كبيرة جدا في ميدان التجارة بين من بين الناس الذين يملكون المتقوم من المال ولا يملكون المثلي، قالوا طيب احنا إلنا حيلة لو أنتم معاشر التجار الذين يريدون الشركة لو التزمتموها فهي حيلة شرعية تخرجكم من دائرة الحظر والمنع إلى دائرة الحل والإباحة. قلنا لهم إيش؟ قال مثلا يجيب فلان بقراته ويجيب علان عنزاته اللي تراضيا أن يكون المال كله مال محل الشركة ومنطلقها. طيب جاب فلان البقر تاعه وجاب علان الغنم تاعه، ثم ماذا قال؟ وأن يبيع كل واحد منهما نصف عرضه، يعني نصف ماله لأخيه، خذ نص بقراتي واعطيني نص عن ذاتك، ثم نجعل المال شركة ونتجر أنا وأنت عافي ما نستطيعه في ترويج هذه البضاعة. عندئذ نستحيل العقد من الحظر من وجهة نظرنا إلى الحل، أو إذا كان بدناش تاخد وأخذ النص، ببيعك نص اللي عندي بمال بنقد إلى أجل، يعني بشواكل إلى أجل بعد سنة، وأنت تبيعني نصف ما عندك بثمن إلى أجل، وبنضم المال وبنبدأ متوكلين على ربنا الرحمن في الاتجار. انتهى الوقت، أسأل الله سبحانه أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما، ونسأل الله أن يصح أبداننا ويحفظ قلوبنا من الزيغة والضلالة وأعيننا من الإثم في النظر إلى ما حرم الله، وأن يحفظ جوارحنا كلها خاضعة لعظمته منقادة في طلب مرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.